مذهب محدث ايش؟ ان القول والفعل كلاهما دليلان يرجح احدهما ما يرجح الاخر، انسخوا او يخصصوا او كذا. فاذا اذا درست كتب الاحاديث اولها البخاري ومسلم والسنن الاربع كلها على هذه الشاكله، ياتون قول نهي ثم ياتون بالفعل ناسخا له او مخصصا له او ما الى ذلك او مبينا له، وهكذا هذه قاعده هي تبين لكم بهذا المعنى. قال ما دام مشايخ، قال قالت يا نبي الله، قالت ام سلمه يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه ولو كلمات حتى تنحر بدنك وتبلغ حلقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حلقه فعلقه، فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، فغم بشده الغم يتقاتلون يتضاربون عليه. هذا الذي قلنا لكم سابقا آنفا ان بعض الاصوليين يرجحون ايش؟ الفعل على القول بهذا الدليل. وهنا جوابنا عنه نقول هذا انما رجح الفعل هنا على القول لما اقترن له ما يقويه على القول، وذلك انهم لو كان بالقول تركوا ذلك ولم يتجاسروا عليه، والفعل لا مراجعة بعده. بعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه، هل يريد، هل ممكن أن يدخل مكة؟ طيب، وأما لو نحروا وحلقوا قبل أن نحرين النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديه، ربما تصل قريش فجأة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر وهؤلاء يتحللوا. إذن معنى ذلك إنما رجح الفعل هنا على القول لما اقترن به مما يقوي، وهو أن القول في تراجع، وأما الفعل فلا تراجع به، هذه قضية خاصة، فهذا هو السبب. ولذلك نقول ليس القول، ليس الفعل أقوى في هذه المسألة، بل هو وجه مما يقوي بذلك، وهو الذي نجندل حوله، وهو أننا نرجع القول أحيانا بما يقترن به، ونرجع الفعل أحيانا مثل هذا اقترن به، لأنه بعد الفعل لا يمكن التراجع. وأما بعد القول لو سلكوا نحروا وحلقوا والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي الدخول على مكة، هذا يعني محتمل. قال فنحروا إيه؟ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، جاء بعضهم يحلق بعضهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غلا. ثم جاءت نسوة مؤمنات، يعني في خلال المدة جاءت نسوة مؤمنات إلى المدينة، فأنزل الله تعالى أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعيسى بن الكوافر. فطلق عمر رضي الله يومئذ إذ امرأتين كانتا له في الشرك في مكة، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان لأنه كان مشرك، والأخرى صفوان بن أمية قبل أن يسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير. أبو بصير هذا رجل من قريش وهو مسلم، هذا رجل من شجعان قريش وقد أسلم وقد عذبه يعني المشركون، فهجر إلى المدينة فجاء إلى مكة خلال هجرة ذلك. أبو بصير اسمه عتبة بن أسيد وقيل غيره، فهذا الرجل كان من شجعان المسلمين. فلما جاء إلى المدينة ووصل إلى المدينة أرسلت قريش رجلين يطلبان على العهد الأول، يقول يا محمد أرسل لنا أبا بصير فإننا نريد هنا، لأنه بالشرط أنت وقعت على هذا فلا بد أن ترسل إليها، فهذا هو أبو بصير. فقال ماذا؟ إلى المدينة فجاء أبو بصير، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا بطلبه رجلين على العهدين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، نريد العهد الذي او نطلب العهد الذي جعلت لنا، وهو الرد، رد مع من اسلم. فجاب هؤلاء الرجلين فقال يا ابا بصير ان شاء الله مخرج، ان شاء الله اخرج معهما، اخرج معهما الى مكة. الامر شديد صعب يا جماعة، الامر شديد، يعني التأني في الامور واعطاء حسابها هو ما يتعين على العقلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الى اين يرجع؟ الى مكة، الى من؟ الى الذين يرحمونه؟ لا، الى الذين يعذبونه ليل نهار بانواع باصناف العذاب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه هينة، فتنة الدنيا هذه هينة، وانما انت مسلم سيجعل الله لك مخرجا كما جعل جاء في اخره. قال رجل من قصر ماذا؟ فدفعوا للرجلين فخرج به حتى بلغ هذا الحليفة، هذا ما هي نقاط اهل المدينة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، كان نزالهم نزل الثلاثة. فقال ابو بصير لاحد الرجلين والله اني الان اصفك يا هذا فلان جيد يعني هذا السيف ما شاء الله يعجبني